كتاب التعبير المستوى الأول. الدرس الأول إجراءات السفر الحوار. محمود: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشيد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود: متى تسافر إلى المملكة العربية السعودية؟ رشيد: في الأسبوع القادم إن شاء الله. محمود: وكيف تسافر؟ رشيد: بالطائرة بعد إكمال إجراءات السفر. محمود: هل حجزت؟ رشيد: لا، لم أتسلم التذكرة. وأنت؟ محمود: نعم، تسلمتها واستخرجت جواز السفر. رشيد: سأذهب الآن لاستلامها. محمود: أما أنا فسأكمل إجراءات تأشيرة الدخول والخروج. اقرأ. تسلم محمود تذاكر السفر إلى المملكة العربية السعودية، أما رشيد فلم يتسلم التذاكر. قرر رشيد الذهاب إلى مكتب الملحق التعليمي السعودي لاستلام التذكرة. ذهب محمود لاستخراج التأشيرة. قابل محمود موظف السفارة وحصل على تأشيرة الدخول، أما تأشيرة الخروج فقد حصل عليها من وزارة الداخلية.